كل عام وانتم بخير وعيد سعيد والله يتقبل طاعتنا وطاعتكم جميعا. كل سنة طيب يا أحمد، وكل سنة وكل المستمعين طيبين ينعاد عليهم بكل الخير والبركة بإذن الله، وإن شاء الله السنة الجاية زي دلوقتي كده نكون خلصنا من مشاكل كتير بتواجهها العالم وبيواجهها تحديد المنطقة. أكيد راح نحكي اليوم على عيد الفطر المبارك في جميع دول العالم في بودكاست مركز الأخبار. معكم أنا أحمد العموري وأنا مصطفى نصر الدين. إلى التفاصيل. مصطفى، اليوم عيد الفطر المبارك، يعني شهر رمضان عدى على المسلمين بممكن نوع من الغصة خاصة فيما يحدث في قطاع غزة. بس قبل ما نحكي على قطاع غزة وعلى الحرب الإسرائيلية، كيف شفت أجواء العيد اليوم؟ الحقيقة يعني شفت أجواء العيد ممتزجة ومتأثرة بالأحداث برضو في غزة، يعني تحس إن البهجة موجودة بس على استحياء، مش موجودة بالشكل اللي كان متعارف عليه أو اللي احنا معتدين عليه في كل عيد. وده يعني إن دل عن شيء، إن دل إن احنا أكيد متأثرين بالأحداث في قطاع غزة واللي بيحصل في فلسطين. أكلت كعك اليوم؟ أكلت كعك اليوم. طب كحك، احنا بنقول في مصر كحك. الكحك المصري. انتوا في سوريا تقولوا كعك. بنقول كعك. لا احنا نقول كعك. الكعك والبسكويت وغيره. والكحك المصري بالملبن ولا بعين الجمل؟ باكله بكل حاجة، بس انا بحبه جدا اكتر بالسكر السادة اللي هو المرشوش عليه سكر، لكن هو من جواه ما فيش حاجة. هو اكيد يعني الكعك والكحك من اجواء وطقوس العيد، وخاصة كانوا يعملوه زمان، كانوا يعملوا أهلينا بالبيوت وتشم ريحة الكعك بالشارع. أنا كنت بصحى على الريحة دي وقعد أساعد جدتي الله يرحمها، وهي بتعمل الوردة عليه وترسم عليه وبعد كده تبعته على الفرن ويجي لنا. تحس فعلا زي ما انت قلت كده، الريحة تحس بتشاع في البيت، أجواء عيد، أجواء عيد. يعني هو زمان كانت هاي الأمور والطقوس موجودة، بعدين شوي لجأت الناس لأنه تشتري جاهز للمحلات. بس السنة شفنا أنه في ناس رجعوا يعملوا، إما أنه يعني يعيدوا هذه العادات والتقاليد، وإما بسبب الوضع الاقتصادي. اقتصادي بالتأكيد، يعني الناس بتواجه برضو الوضع الاقتصادي، وده أنا بشوف أنه هو صح، يعني أن أنت تعتمد أو أن أنت تكون أنت المنتج مش المستهلك طول الوقت، فبالتأكيد بيعيد كمان أجواء العيد جوه البيوت مش بس برا البيوت. يعني ده أول ما تشم ريحة السمن البلدي والكحك وتشوف الصاج أو الصواني اللي بيتحط فيها، دي مشاعر جميلة بتحسسك يعني بالعيد فعلا. بتحسسني بطفولتي. هو صحيح نحن اليوم قضينا العيد في الشغل، تأكيد صحفيين يا جماعة، صحفيين نعم، بس صلينا صلاة العيد وكانت الأجواء لطيفة، وشاهدنا فعلا عائلات رايحة للمساجد لتؤدي صلاة العيد. يعني الأب مصطحب أطفاله كنوع من تعليمهم هاي العبادة، اللي هي يعني بعد شهر رمضان كامل من الصيام والصلاة والقيام وغيرها، يعني يروحوا يحسوا شوي بهجة العيد. شفنا كمان الفيديوهات والصور من كل دول العالم، بهجة وفرح وسرور. فكيف شفت العيد؟ يعني بشوف ان على الصعيدين، على الصعيد الخارجي، يعني ان الناس لازم تفرح، ولازم دي من السنة يعني كمان ان الناس تفرح بالعيد وأجواء العيد، وبدعوا لكل واحد بيمتهن مهنة ما بتتعطلش في الأعياد، زي الصحفيين، زي الشرطة، زي الجيش، زي كل مهنة العيد بالنسبة لها هو يعني بيجي أضيف في الشغل عادي جدا، لأن دولت برضو يعني ناس ليهم كل الاحترام والتقدير، يعني ونحن كمان بالتأكيد كل الاحترام والتقدير أكيد. طيب وفي قطاع غزة؟ قطاع غزة للأسف يعني العيد هو بنكهة الدمار والموت، يعني العيد موجود والطقوس موجودة لكن مفيش بهجة، علامات الابتسامة. أنا شفت صور النهاردة من الوكالات ومراسلين صلوات العيد مقامة عادي، لكن مقامة في الشوارع لأن المساجد اتدمرت. صلاة العيد مقامة عادي لكن مقامة ومفيش حد مبتسم، مفيش بهجة، مفيش الأطفال حتى مهمومين، لأن أنت عندك ألاف ألاف الأطفال اللي فقدوا أهليهم بقوا أيتام، فبالتأكيد يعني أي عيد بنتكلم بالنسبة لهم يعني. بس في منظمات وغيرها وجماعات وحتى يعني على مستوى الأفراد يعني حاولوا إنه يسعدوا هؤلاء الأطفال، يطلعوهم من جو الحرب. دور المنظمات، لكن الأزمة من كبرها ومن الكارثة الكبيرة، أنت صعب جدا إن أنت تخرج الناس من وضع هم لسه جواه. يعني هم مش لسه في اضطرابات ما بعد الصدمة، هم لسه في الصدمة نفسها. يعني الموضوع لسه هياخد شهور ويمكن سنين كمان علشان يقدروا يرجعوا تاني للأجواء، مش بس في العيد، البلد نفسها ترجع، غزة نفسها ترجع. لسه بنشوف فيديوهات الأثار، القطاع مدمر. يعني وقفت الحرب، ماذا لو وقف بعد ما وقفت الحرب؟ علشان إعادة تأهيل وإعادة الإعمار ده بالتأكيد يعني هم جوه كارثة عظيمة. نتمنى بالتأكيد أن يتم وقف هذه الحرب على وجه السرعة. زمان لما كنا صغار كنا دائما نفرح بالعيدية وبالألعاب. أكيد. فأهل غزة اليوم شو يفرحوا بالمساعدات؟ أكيد أكيد، مش بس في العيد. يعني هم العيد هو أنا بعتبره مناسبة لابد إن هم هيمروا بيها، لكن هم برا العيد جوا العيد هم زي ما هم. يعني أكيد المساعدات بالنسبة لهم، لو قطرة مية دي بالنسبة لهم أكيد حاجة عظيمة. يعني الواحد والله بيستحي أحيانا لو بس ما كملش طبقه ولا ما كملش أكله. أكيد الواحد، فأكيد هم نتمنى أن هم السنة الجاية يكون الوضع أفضل. مش السنة الجاية، نتمنى بكرة يكون نهاية هذه الحرب. أكتر عيدية حصلت عليها شو؟ دي اللي أحرق ده. أنا يعني أنا دلوقتي عندي كم سنة؟ أنت المدلع طبعا. لا، حصلتها أكبر عيدية كانت 500. بس كانت 500، كانت 500 جنيه مصري. كان جيب لك حاجات كتير يعني جدا، لبس واكل وشرب وخروج وفسح، وقاعد بقى مبرطع مش حاجه انك تصرف العيديه دي كل شويه. طيب، كان في عندنا تقرير اليوم كمان على الكحك العيد والسكريات وفي تحذير تقريبا لاصحاب او مرضى السكري. نعم، يعني احنا عملنا تقرير على موقعنا اخبار الان على الويب سايت، استند لمجموعه من التقارير الطبيه ومجموعه من الخبراء اللي حذروا مرضى السكري تحديدا، هم بيحذروا الكل لكن بالتحديد مرضى السكري من عدم الافراط في تناول الكحك، واللي هيتناول الكحك عليه ان هو يتبع بعض التعليمات او بعض التوصيات وبعض النصائح. ايه هي بعض التوصيات والنصائح؟ هي رقم واحد ان هو ما يعتمدش على ان الكحكتين اللي هياكلهم هي دي وجبه الافطار. هو لازم يفطر الاول فطار متوازن، فطار صحي فيه عناصر غذائيه تناسبه، وبعدين يحل بكحكه او الحصه المقدره ليه. نمرة اتنين كمان ان هو طول ايام العيد لو هو من النوع اللي بيحب الكحك وكده لازم طول الوقت ان هو يقيس السكر بتاعه علشان يترقب اي خلل ممكن يتعرض ليه بعد الشر. كمان من بين التقارير الطبية نصحت بان جنب الكحك ياكلوا فواكه، وبالتحديد فاكهة التوت. مش متذكر السبب تحديدا، لكن الفاكهة بتعمل نوع من التوازن او بتمتص الدهون او فبالتأكيد يعني يعمل توازن في الجسم شوي. والنصائح مو بس المرضى السكري بالزبط. يعني نحن قضينا شهر كامل ونحن صايمين، وكانت وجبة الأفطار يعني عند المغرب. فتخيل هلأ أول ما تصحى بدك تأكل بتفطر بالزبط. مثل عندنا زميلنا سيف اللي نفسيته سيف الدين والنص فتحت لي الأكل، وعلى الصبح راح طلب لك فول وفلافل وحمص ومسبحة. يعني احنا كنا كتير أجواء، هي صار لها شهر مثلا مبتعدين عنا، فتجي تأكل بشكل شره. انا عايز اقول لك انا داخل رمضان، يعني انا خرجت من رمضان تخنان اكتر، يعني المفترض العكس اللي يحصل. لان احنا يعني بعض الممارسات للاسف احنا بنعمل ممارسات غلط كتير اثناء الفطار او اثناء تناول طعام، استنادا للاطباء ان احنا بنعمل حاجات كتير غلط، اللي هي تاكل وجبه واحده وتاكل كتير، اللي انت بتخض المعده. يعني انا مش دكتور طبعا، انك بتخض المعده ما بتخضهاش، هي نايمه كتير. يعني عارف لما تبقى نايم وحد يجي صحيك مره واحده، انت استحاله تكون في حالتك الطبيعيه اول ساعتين ثلاثه. يعني فنتمنى ان احنا نمشي على الانظمه الصحيه الصح. والله بعد العيد يعني ما اظن يا مستر. بعد العيد ممكن نرجع بعدين لممارساتنا العاديه ونقسم الاكل الى ثلاث وجبات او اكثر بالتأكيد. والوجبة وجبة الليل تكون خفيفة. ده عندك بقى، ما عنديش الكلام ده. انا اتقل وجبه عندي هي وجبه بالليل. طيب وصلنا نهاية بودكاست مركز الأخبار، نقول للمتابعين والمستمعين كل عام وأنتم بخير، وينعاد عليكم إن شاء الله وعلى أحبابكم بالصحة والسلامة، وكل مغترب بعيد عن أهله يعني أكيد تواصلوا مع أهليهم مثل حكايتنا بالتأكيد، وعايدنا عليهم وعايدوا علينا، وإن شاء الله في الأعياد المقبلة أنه يجتمع الشمل بإذن الله. ينعاد على الجميع بالخير، كل سنة طيبة يا أحمد، وانت طيب يا مصطفى، وكل سنة وكل واحد بيسمعنا دلوقتي بخير، ونتمنى أن يكون عيد جميل، افرحوا انبسطوا استمتعوا وارجعوا بقى للشغل بعد كده زينا. استمتعوا أكتر. كنت معاكم أنا دين، هاي حلقة بودكاست مركز الأخبار، هنكون معاكم بكرة بكل تأكيد. كنت معاكم أنا مصطفى نصر الدين، وأنا أحمد العمور، تحياتنا في أمان الله.